بينما هذا ينبح فيه كما ينبح الكلب الذي إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فقد يزداد لعنة وغضبا غضبا من الله عليه، فيقول هذه اجتهاداتي، وهل الاجتهاد يكون بلا دليل؟ وهل الاجتهاد يكون في بطلان القرآن وفي حرب الإسلام وفي التنكر للوحدانية وللتنكر للإسلام؟ هيهات هيهات، لا يزعم ذلك إلا كافر مغرق في الكفر، إلا كافر لعن من السماء والأرض. قال تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يقول ربنا للمؤمن كما يقول للكافر، وهذا الكلام للمؤمن أكثر أثرا وأكثر نفعا وأكثر تفهيما. وما أوتيكم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، ما أوتيتم في هذه الدنيا من أي شيء، كلمة شيء تعم القليل والكثير، تعم المال وتعم الملك وتعم الجاه وتعم الصحة وتعم القوة وكل ما يمتع به الإنسان في دار الدنيا. فيقول ربنا عن كل ذلك: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. فشيء كطعام لذيذ أعجبك، أكلته في لحظات ثم قمت فطرحته عنك، كشربة ماء لذيذة عليك شربتها ما كاد يمضي عليها لحظات حتى شعرت بأواب الصيف وشدة العطش، فتبخرت في بدنك عرقا فزدت عليها شربا وانتهت. وهكذا الدنيا كلها، فالمال والجاه والقوة والشباب والملك والسلطان إن هي إلا متع في هذه الحياة الدنيا، ما دامت في أحد إذا دوم لمن يعاصر. كان قارون يملك ما مفاتيحه تعجز عن حملها وتثقل بحملها العصبة أولو القوة، أين هو وأين ماله؟ ماتت ملوك يعتبرون أغنى ملوك الأرض، مات التجار ويموتون في كل وقت، ما الذي أخذوا معهم؟ أين تلك المتع؟ مات آخرون تزوجوا أربعا من كل شكل ولون، خذ الشقراوات والسمراوات والسوداوات، أين هي؟ ذهبت في أمس الدابر وسيحاسب على كل ذلك. أكل الناس اللذائذ أشكالا وسكنوا القصور الشامخات وتنقلوا في مختلف أقطار الأرض، أين هم؟ أين الذين عاصرناهم نحن من ملوك وقواد وقادة وقارونات من أنواع القوارين الذين مضوا؟ أين هم؟ ذهبوا وسيحاسبون على ما قدموا، ولم يكن جميع ما تمتعوا به إلا كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام: كراحل اشتدت عليه الشمس حرارتها فاستظل تحت ظل شجرة، ففاءت الشمس أخذ طريقه وكأنه لم يقف تحت هذه الشجرة ولم يجري ساعة. عش ما شئت فإنك ميت، أين نور؟ وما عاش في قومي أكثر من 1000 عام بمئات السنين، أين أي؟ وهذا لا يحتاج إلى دليل ولا إلى برهان، يراه كل واحد ممن هو على وجه الأرض، يحس به، يسمعه، يشعر به في نفسه. كل من مضى عليه ولو عام، أين عامه الذي مضى عليه؟ كأس أصبح شابا، أين صبا؟ أصبح كهلا، أين شبوبيته؟ أصبح شيخا، أين كهولته؟ وبعد ذلك إنك ميت وإنهم ميتون، قال الله وقالها الله جل جلاله لأحب خلقه عليه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وحياة الدنيا كلها زائلة، كلها ذاهبة، كلها ضائعة، كلها لهو ولعب. ولو كانت الدنيا كما في الحديث النبوي تسوى عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. هذه الحياة بما فيها من متع، متع الطعام والشراب، متع الشباب والقوة، متع الجاه والملك والسلطان، كلها متاع الحياة الدنيا، شيء تتمتع به تلتذ به ساعة من زمان وكأنها لم تكن تلك الساعة. بل الدنيا من بدايتها لنهايتها ليست إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم أخذ سبيلا. جئنا في آخر الزمان، أين أنبياء الله ورسله الذين أحصاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ب300 رسول و13 رسولا؟ أين شعوبهم؟ أين أممهم؟ أين سلطانهم؟ أين أوطانهم؟ جاءوا وذهبوا في أمس الجابر، وبقي الله وكان الله، كان ولا شيء معها وبقي ولا شيء معها. وكما ذهب الأولون سيذهب الموجودون والآتون بعدنا. كل شيء هالك إلا وجهه، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. قال تعالى وما عند الله خير وأبقى، لمن لمجموعة ذكرها الله من رفيع الدرجات ورفيع المقامات مما حضنا الله على السعي خلفها والتخلق بأخلاقها والقيام معها. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى، خير أحسن أكثر فضل أكثر خير، خير وأبقى وأدوم، لأن الدنيا زائلة، الدنيا زائلة هالكة مهينة، ليست إلا قنطرة وبرزخ إلى الآخرة. فمن اتخذها كذلك سعيد، ومن جعلها هدفا وغاية شقي. خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، هي خير للمؤمنين، خير للذين يتوكلون على ربهم في أعمالهم. فهل ما أمره الله به وتوكل على الله بأن يكون عمله حسنا، أن يكون لله لا شائبة رياء ولا سمعة فيه، لا شائبة نفاق، إذا عمل عمل لله، فإذا أساء ندم وعاد إلى التوبة وطلب المغفرة. خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول ربنا آيا بعد ذلك، خير وأبقى للذين يجتنبون الآثام، للذين يؤدون الصلاة، للذين يؤدون الزكاة، للذين يتشاورون فيما بينهم ولا يستبدون بالأمر، للذين إذا أصيبوا انتصروا، لسلسلة من الأوصاف التي لا تليق إلا بالمؤمن حض الله عليها ولفت الأنظار إليها وحض المؤمنين بالتمسك بها وحرضنا على أن نعتبرها خيرا من الدنيا مهما كانت. وأبقى في فضل الله وأجر الله وثواب الآخرة من الدنيا بحذافيرها. ولو ملك المال أرضا وجوا وبحارا لو ملكها بأمر والنهي وبعد ذلك سيحمل على خشبه ويدفن تحت الأرض وكأنه لم يكن. للذين آمنوا خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذي خير وأبقى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا غضبوا هم يغفرون. هي خير وأبقى هذه الدنيا خير منها وأكرم منها. الذين آمنوا وتوكلوا على الله واجتنبوا كبائر الإثم والفواحش تركوا الفواحش اجتنبوها. وكلمة اجتنب أبلغ من حرم. ناقصوا عقل ناقصوا دين يقولون تحريم الخمر لم يرد صريحا في القرآن واحتجوا بقوله تعالى واجتنبوا وظنوا أن اجتنبوه أقل شأن النهي من حرموه. وهذا من جهلهم وفساد دينهم. أولا لا فرق بين أمر الله وأمر رسول الله وما أمر به رسول الله وأمر الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم الاجتناب أبلغ من التحريم. حرم الله على ذكور المسلمين الذهب والحرير ولكن عندما حرمه لم يقل لنا اجتنبوه. فتبين أن التحريم في اللبس فقط. يحرم علينا أن نلبس الحرير وأن نلبس الذهب. أما أن نمتلكهما أما أن نتجر فيهما أما أن نعطيهما مهرا أو نقبلهما هبة أو نتهاداهما فلم يحرم الشارع ذلك لأنه لم يقل اجتنبوه. وعندما قال عن الخمر اجتنبوها فمعناه لا تشربوها لا تبيعوها لا تشتروها لا تزرعوها لا تعصروها لا تجلسوا على مائدة هو فيها لا تتعاطوها ولا تتهادوها. وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله ورسوله بالخمر عشرا عاصرها وزارعها وبائعها وشاريها وحاملها والمحمولة إليه والجالسة على مائدتها. فإذا اجتنبوه تعم جميع أنواع الاتصال بالخمر. ولذلك عندما ورد تحريم الخمر كسر صلى الله عليه وسلم وأمر زاول ذلك بنفسه وأمر به صحبه فكسر الدنانة وكسر الأواني التي فيها الخمر وأراقا في الأرض. جاءه كثيرون قالوا يا رسول الله هل نستفيد منها نبيعها لليهود نبيعها للنصارى هي لأيتام هي لأراملة هي لفقراء. قال لا ما حرمها الله إلا ولا يجوز إعطاؤها ولا بيعها ولا شراؤها ولا التصرف فيها بنوع من الأنواع. وهنا يقول تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش اجتنابها عدم المساس بها بحال من الأحوال. والجرائم الكبرى هي الكبائر كبائر الإثم. والكبائر ما عليها حدود أو لعن عليها الله أو قال لا يحبها أو قال يكرهها أو منعها رسول الله صلى الله عليه وآله أو قال يكرهها أو قال لا يحبها فالزنا كبيرة، السرقة كبيرة، والقذف كبيرة، والربا كبيرة، والرشوة كبيرة، والتجارة في وسائل ذلك من السينما وصورها وما يتعلق بها وآلاتها، كل ذلك أمرنا باجتنابه لأنها أدوات لهذه الكبائر. والكبائر قد تكون زنا كاملا وقد تكون مقدمات توصل للزنا. والفواحش، الفواحش زنا بالفعل، القتل، احتقار المسلمين، التجسس على المسلمين، التهاون مع أعداء الدين، مخاللة أعداء الدين، الاستسلام لليهود، الاستسلام للنصارى، التهاون معهم، موالاتهم. وقد قال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهناك وعيد أو تهديد أكبر من أن يكون من والاهم ومنهم. من والى اليهود فهو يهودي، ومن والى النصارى فهو نصراني، ومن والى مرتكبي الكبائر فهو من نوعهم ومن جنسهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا قول الله وصريح كلام الله، ولا يدفعه إلا يهودي مرتد قد خرج عن الإسلام. والذين يجتنبون كبائر الإثم، والكبائر قد كتب فيها الأئمة كتبا مستقلة، ومن تعريفها: كل ما كان فيه حد من حدود الله فهو كبيرة، والحد يكون قطع يد للسرقة، ويكون جلدا للزنا، ويكون رجما للزنا، ويكون تغريب عام للزنا، ويكون جلد 40 أو 80 جلد لشرب الخمر، و80 جلد للقذف، أن تقذف مؤمنا، أن تقول عنه هو ابن كذا وابن كذا وليس كذلك، أن يفسد في الأرض. ولذلك والمفسد هنا في الأرض يعاقبون بأشد أنواع عقوبات الشريعة، يصلبون أحياء بعد أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ويتركون هكذا أحياء وهم مصلوبون إلى أن يستنزف دمهم وإلى جهنم وبئس المصير. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقطعوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض. وقد قال العلماء، علماء اللغة والنحو: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لما قال يقطعوا ولم يقل يقطعوا، ولما قال يقتلوا ولم يقل يقتلوا، ولما قال يصلبوا ولم يقل يصلبوا، أي يصلبون أشد أنواع الصلب، وهو الصلب حي. يقطعون أي أشد أنواع القطع، يشوهون بقطع يد يمنى ورجل يسرى أو العكس. يقتلون بأشد أنواع القتل، وهو أن يصلب حيا حتى الموت. والذين يجتنبون كبائر الإثم، ومن الكبائر، وقد كتب الذهبي كتابا في الكبائر وأجمعها على الإطلاق، فيه مجلد ضخم مطبوع متداول. ومن الكبيرة ما قال الله عنها: إنه لا يحبها، إنه يكرهها، لا يفعلها إلا الظالمون، لا يفعلها إلا المفسدون، لا يفعلها إلا المعتدون. والفواحش يدخل فيها الزنا بأنواع بأشكال: الزنا بين الرجال والنساء، وبين الرجال والرجال، وبين النساء والنساء، كل ذلك زنا، وكل فيه الحد. فالبعض هذا الشذوذ العقوبة فيه أكثر من الزنا العادي. الزنا الرجولة مع الرجولة، أصحابها مرتكبوها الفاعل والمفعول به يصعدون إلى أعلى جبل ثم يدهدهون إلى أن يصلوا إلى الحضيض مقطعين أجزاء. حكم البعض بحرقهم، حكم البعض بصلبهم وكذا. وقد عاقب الله تعالى قوم لوط بأن تزع الأرض من مكانها وأخذت ورفعت إلى أن سمع نباح كلابهم ونهيق حميرهم ملائكة السماء، حملها جبريل ومن معه من الملائكة ثم قلبوها جعلوا عاليها سافلها بأمر الله، ثم رجمت بالحجارة من جهنم إلى أن وصلت الأرض وقامت بحفرة دخلت أميالا في الأرض، وإلى الآن لا يزال أثر ذلك في أرض الأردن وهو ما يسمى بالبحر الميت، بالبحر النتن من أغوار. وكون البحر ميتا أي هذا البحر أصبح ميتا لا يعيش فيه، لا تعيش فيه دابة ولا يروي من شرب من إنسان أو حيوان، لأنه أصيب بلعنة قوم لوط وأصيب بالحجارة من النهار، وكان ذلك أثرا لمن مات فيه من هؤلاء ولمن ذابت أجسامهم، فكانت بذلك أرضا نتنا ماء ميتا لا يروي، وأثره إلى اليوم الناس ترى. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، والفواحش هو تأكيد، وإلا الفواحش هي كبائر كذلك، لكن عمم الله وخصص لعظم الفواحش في الكبائر كما عمم وخصص في الصلوات، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ذات في رفعة شأن الصلاة. والصلوات كلها تدخل في الصلوات أي الخمس، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث بذلك في صحيح مسلم. فالكبائر تعم الفواحش وغيرها، ولكن الله عمم ثم خصص الفواحش لزيادة بلائها ولزيادة لعنتها ولزيادة عقوبتها. والفواحش من كل لون، فهي إما يرجم صاحبها وإما يجلد مئة وينفى، وإما أن يصلب من حق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا اللهم عليك بأعداء الإسلام يهودا ونصارى وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا